ليه؟ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية بيقول إن هذه الآية جامعة لكل ما لله عز وجل من ألوهية، من ربوبية تستوجب الألوهية. ليه؟ لأنه قال إنه يسبح أي ينزه الله عن أي شيء لا يناسب الله عز وجل، ينزه الله عن أي نقص أو أي عيب من في السماوات والأرض جميعا. يسبح لله ما في السماوات والأرض، وما تفيد العقل وغير العقل، تفيد كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يسبح الله. ولما جاء التسبيح اللي هو تنزيه لابد يعقبه تبجيل ومدح، اللي هو لأن دي قاعدة إن ما ينفعش نقول بس ننزهه عنه وعنه وعن ولا نبجله بالمقابلة. فبالتالي جاء يسبح لله ما في السماوات والأرض، له الملك، يبقى كل ما في الكون ملكه، وهذه الملكية تعني، وهذه الملكية تعني تجريد أي مالك من ملكيته. أي مالك على الأرض هو مجرد من ملكيته، بل إن ملكيته عارية، يتملكها يموت ويسيبها، أو تغتصب منه، أو يأخذها غيره، أو تنتزع بحكم قانون أو إلى آخره. فهو حقيقة هي عارية وليست ملكية. فملكية أي أحد في الدنيا كلها هي ملكية مؤقتة. فأنت الحقيقة إنك موصل لغيرك بهذه الملكية. أنا أملك هذا البيت لأوصله لحد تاني، أخده مني بالانتزاع، أخده مني بالورث، أخده مني بأنه سقط فما بقاش ليا. فهي عارية يعني ليست ملكية كاملة. إذا هو الملك، له الملك، يبقى كل ما في الكون ملكه. الكون، والكون يشمل كل ما في الكون، من سماء، من أرض، من جبال، من بحار، من 6 عوالم، كله لله عز وجل.